بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نعيش في هذه اللحظات السريعة بإذن الله تعالى مع كلمات عن أعظم سورة في كتاب ربنا جل وعلا. صلاة المسلم تكون باطلة إذا لم تقرأ فيها، أي تلك السورة. سورة اشتملت على جميع معاني القرآن، سورة مجدها الله تبارك وتعالى وعظمها في كتابه العظيم لما خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا له في أواخر سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهي أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي فاتحة الكتاب، وهي الكافية والشافية والواقية، وهي سورة الفاتحة، وهي السبع المثاني، وهي سورة الأساس والحمد، إلى غير ذلك من الأسماء التي تدل على شرفها وفضلها عند الله تبارك وتعالى. فينبغي على المسلم أن يستشعر تلك الآيات إذا قرأها وهو واقف بين يدي المولى سبحانه. فأنت تقول في سرك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتدري ما معناها؟ يعني أتحصن بالله تبارك وتعالى، وألجأ إلى الله عز وجل، وأتضرع إليه أن يحميني من شر الشيطان الرجيم، من كيده وشره ووساوسه، من أن يضرني هذا الشيطان في نفسي أو ديني أو مالي. ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ عملي بسم الله، أبدأ قراءتي بسم الله، أستفتح تلاوتي بسم الله، لا باسم الشعب، لا باسم الطاغوت، لا باسم الأنداد، لا باسم فلان أو فلان، ولكن بسم الله. أعظم الأسماء هو اسم الله تبارك وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بسم الله الرحمن الرحيم صفتان، أو هما اسمان لله تبارك وتعالى، يدلان على الرحمة التي قال الله تبارك وتعالى عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى عن تلك الصفة العظيمة وهي الرحمة: وكان بالمؤمنين رحيما. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والعبد يقول: الحمد لله رب العالمين، أي أحمد الله تبارك وتعالى الذي رباني بنعمه، الذي خلقني، الذي رزقني، الذي أنعم علي بنعمة الصحة والعافية، الذي وهبني نعمة الحياة، الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فالحمد لله رب العالمين، ورب العالمين هو رب جميع العوالم من الجن والإنس والنبات والحيوان والجماد، هو رب العالمين سبحانه. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين، قراءتان. يوم الدين هو يوم الجزاء، هو يوم الحساب، هو يوم القيامة. فإذا كان الله تبارك وتعالى يملك هذا اليوم بما فيه من أهوال وشدائد، فهو مالك لجميع الأشياء على الحقيقة سبحانه وتعالى، وملكه دائم لا يزول. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. إياك نعبد وإياك نستعين. العجيب أن الله تبارك وتعالى جمع الدين في تلك الآية، حتى إن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابا وسماه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وبين أن الله عز وجل جمع الدين في تلك الآية الجامعة الميمونة المباركة. فما الدين إلا عبادة واستعانة، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى مع التوكل عليه مع الأخذ بالأسباب. إياك نعبد وإياك نستعين، وقدم العبادة على الاستعانة لأنك لن تستعين بالله إلا إذا كنت عبدا لله، وقدم حقه سبحانه على حق المخلوقين، فالعبادة هي حق الله تبارك وتعالى، والاستعانة هي حق للعبد. إذا استعان بمولاه فقدم الله حقه على حق المخلوقين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا ربنا وفقنا للثبات على الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، الذي قال الله عز وجل عنه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. صراط الله تبارك وتعالى مستقيم، فأمرنا الله تبارك وتعالى بالسير في هذا الطريق وبترك تلك الطرق وتلك السبل فهي سبل الشياطين. فطريق الله تبارك وتعالى واحد، والحق واحد لا يتجزأ ولا يتعدد، فاللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. ما الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط المستقيمين هو الذي أخبر الله عز وجل عنه، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا كنت على صراط الله المستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، كنت مع هؤلاء الشرفاء في جنة عرضها السماوات والأرض، اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم هم اليهود، أسأل الله أن يذلهم، قولوا آمين. والضالون هم النصارى، نسأل الله تعالى أن يرد كيدهم عن المسلمين، اللهم اكفنا شر الأشرار يا رب العالمين. فباتفاق أهل التفسير المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، والعبد يقول بعد قراءته لتلك السورة آمين، بمعنى اللهم استجب. فأنت كنت في مناجاة مع الله، إذن فليس لك أن تقرأ الفاتحة على أرواح الأموات لأنها ما أنزلت من أجل ذلك، وليس لك أن تقرأها عند المقابر، هناك دعاء يقال عند زيارة القبور، وليس لك أن تقولها وأنت في سفرك، هناك دعاء يقال عند السفر، وليس لك أن تقرأها وأن تقول سأقرأ الفاتحة لنفسي أو لولدي أو لابنتي، فإن الفاتحة ما أنزلت من أجل هذا. وليس لك أن تقرأ الفاتحة بنية الصلح مع بعض الناس، فالفاتحة مناجاة بينك وبين الله، وهي دعاء وهي سورة جامعة اشتملت على جميع المعاني التي وردت في القرآن، بل على جميع المعاني والشرائع التي كانت في التوراة والإنجيل والزبور. وصدق الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن شاء الله اللقاء يتجدد مع مزيد من تفسير لكلمات الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبكم جميعا في الله، وشكرا لكم على حسن الاستماع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.